بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العامل الفاضل الكامل المتقن المحقق مجمع الفضائل فريد دهره ولسان عصره بدر الدين أبو عبد الله محمد بن الإمام حجة العرب محمد بن مالك الطائي الجياني. أما بعد، حمد الله سبحانه بما له من المحامد على ما أسبغ من نعمه البوادي والعوائد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرسل رحمة للعالمين وقدوة للعارفين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين وعلى سائر عباد الله الصالحين. فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي وهي ألفية ابن مالك، والشارح هو كما سمعنا محمد ابن محمد ابن مالك، وهو الذي يسمى ابن الناظم باعتبار أن الناظم هو محمد ابن مالك الذي نظم الألفية، والشارح هو ابن من نظم الألفية، فهو ابن للناظم. فلذلك قال: فإني ذاكر في هذا الكتاب أرجوزة والدي في علم النحو المسمات بالخلاصة، باعتبار أن ابن مالك ألف منظومة في النحو تقرب من 3000 بيت وسماها الكافية، وابن مالك هو شرح الكافية وضمنها المطالب النحوية، ثم اختصر هذه الكافية إلى ما يقارب 1000 بيت، فسميت الألفية باعتبار أنها 1000 بيت، وسميت بالخلاصة باعتبار أنها خلاصة إلى الكتاب الموسع وهو الكافية، فهذه خلاصة لذلك الكتاب باعتبار أنه ضمنه أهم المطالب النحوية. قال: ومرصعها بشرح يحل منها المشكل. ولذلك يعد شرح ابن الناظم هو أفضل الشروح على الألفية، ويفتح من أبوابها كل مقفل، جانبت فيها الإيجاز المخل، يعني الإيجاز بحيث أنه يخل بالمعنى ولا يؤدي للمعنى حقه، والإطناب الممل الذي يكون فيه زيادة تطويل لا داعي إليها بحيث يسبب الملل، حرصا على التقريب لفهم مقاصدها والحصول على جملة فوائدها، راجيا من الله تعالى حسن التأييد والتوفيق والتسديد بمنه وعونه، وهذا أول الأرجوزة. قال: محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية. فهنا يقول: قال محمد هو ابن مالك، لأن اسم ابن مالك هو محمد ابن مالك، واسم ابن الناظم محمد ابن محمد ابن مالك. أحمد رب الله خير مالك، مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف. فهنا الشرف مفعول به للمستكملين، يعني استكملوا الشرف وبلغوا في الشرف الكمال، وبعضهم يقرأها وآله المستكملين يعني الذين هم كمل الشرف يعني الشرفاء. وأستعين الله في ألفية، وهي هذه الخلاصة التي تتكون من حوالي 1000 بيت، مقاصد النحو بها محوية، يعني المقاصد المهمة محوية بها. يقول: النحو في اللغة هو القصد، لذلك يقول: انحو هذا النحو، يعني اقصد هذا المقصد، وذهب في هذا النحو، يعني في هذا المقصد. فنحو أنه هو القصد في اللغة. وفي اصطلاحنا يعني وفي اصطلاح النحاة ماذا يريدون بالنحو؟ قال: عبارة عن العلم بأحكام مستنبطة من استقراء كلام العرب. بالنسبة إلى النحو يقول هو العلم بأحكام مستنبطة، يعني أننا وجدنا في كلام العرب يقولون جاء زيد، فهنا بالنسبة إلى جاء قلنا أن هذا فعل باعتبار أنه يدل على حدث وهو المجيء مقترن بالزمان الماضي، فأطلقنا عليه في الاصطلاح فعل. وبالنسبة إلى زيد قلنا أنه فاعل لذلك الفعل. فلاحظنا من هذه الجملة وأشباه هذه الجملة أن الفاعل يكون مرفوع، يعني تضم الشفتان عند آخره فنقول جاء زيد. فلما لاحظنا أن كل ما هو على هذه الشاكلة نضم الشفتان على هذا النحو فنقول زيد عمرو بكر، قلنا أن هناك حكم عام أن كل فاعل تضم له الشفتان فلذلك نقول هو مرفوع. فاستنبطنا قاعدة وهي أن الفاعل مرفوع. فهنا هذا طبعا كلام قاله العرب، ونحن استنبطنا من هذا الكلام قاعدة نستطيع أن نطبقها في كل كلام نحن ننشئه، وهذه القاعدة تضم إلى قاعدة ثانية وثالثة ورابعة وعاشرة إلى آخره حتى يتكون علم النحو. فلذلك يقول عبارة عن العلم بأحكام مثل الفاعل مرفوع، المبتدأ مرفوع، وهكذا. هذه الأحكام مستنبطة، بأحكام مستنبطة يعني نحن استنتجناها من استقراء كلام العرب، يعني لما استقرأنا كلام العرب وبحثنا فيه ونقبنا في كل ما قالوه مما وصل إلينا من أشعار ومن نثر ومن أمثال وغير ذلك، وجدنا أن الحكم أن الفاعل يرفعونه لا يختلف ولا يتغير ولا يتبدل. ثم بدأ يشرح ما هي هذه الأحكام، فقال: أعني أحكام الكلم في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب. بمعنى أن النحوي يبحث في كلمة زيد مثلا، يبحث فيها من جهتين: الجهة الأولى هي في ذاتها فيقول أنها اسم، يعني لا فعل ولا حرف. ثم يأتي إلى هذه الكلمة التي ثبت عنده أنها اسم وهي زيد، فيقول أن زيد هنا معربة لا مبنية، يعني تظهر عليها حركات الإعراب فنقول زيد زيدا زيدا. ثم يتكلم فيها من جهة ثانية أو ثالثة فيقول أن هذه علم، يعني معرفة لا نكرة، ومن أي أقسام المعارف؟ هي علم، وهكذا. فيتكلم في الكلمة في ذاتها بغض النظر عن وقوعها في جملة. قال: في ذواتها أو فيما يعرض لها بالتركيب، أو ثم يتكلم على كلمة زيد إذا ركبت في جملة فنقول جاء زيد، فنقول هنا زيد فاعل، أو زيد جاء فنقول هنا زيد مبتدأ. فنلاحظ أن زيد تكلمنا عليها في ذاتها بغض النظر عن تركيب في جملة، ثم تكلمنا عليها أو فيها لما تركبت في جملة. قال: أو فيما يعرض لها بالتركيب، فهنا الفاعلية والابتداء عرض عليها لأنها ركبت في هاتين الجملتين. أما بالنسبة إلى الأحكام الأولى، كونها اسم، كونها معرب، كونها علم، هذه أحكام لها في ذاتها سواء ركبت في جملة أو لم تركب في جملة. لذلك يقول: أو فيما يعرض لها بالتركيب، لتأدية أصل المعاني. يعني نحن ركبنا كلمة زيد في جملة من أجل أن نؤدي أصل المعنى الذي نريده، وهو أن زيد قد حصل منه المجيء. لذلك يقول لتأدية أصل المعاني، ثم يبدأ يشرح ما هي أحكام الكلم في ذواتها، أو يقولون على نحو اللف والنشر المرتب. قال من الكيفية، الكيفية هذا لبيان أحكام الكلم في ذواتها، فنحن نتكلم في كيفية هذه الكلمة من كونها اسم، من كونها معربة، من كونها علم، والتقديم والتأخير هذا لما يعرض لها بالتركيب. فإنها تارة كلمة زيد تؤخر في جاء زيد فتكون فاعل، وتارة تقدم في زيد جاء فتكون مبتدأ. فنلاحظ أن الحكم اختلف بسبب هذا التركيب الذي عرض عليها من التأخير أو التقديم. هذا العلم وهو النحو، نحن نعلم بهذه الأحكام المستنبطة من استقراء كلام العرب. لماذا؟ ما هو فائدة علم النحو؟ قال ليحترز بذلك عن الخطأ في فهم معاني كلامهم. يعني أن العرب قالوا كلاما، نحن نريد أن نفهم ما قالوه، ونريد أن نفهم ماذا يعنون بهذا الكلام وما هي مراداتهم. فهنا نفهم هذه القواعد، قواعد النحو، ليحترز بذلك بالعلم بقواعد النحو عن الخطأ في فهم كلام، حتى لا نخطئ في فهم مراداتهم. هذا من جهة، ومن جهة ثانية وفي الحذو عليها، أن نحذو عليها يعني أن نصنع مثلها. فلما نريد نحن أن ننشئ كلاما عربيا صحيحا، نسير على نفس المسلك الذي ساروا عليه حتى يكون كلامنا مطابقا لكلام العرب. ثم بعد أن ذكر أنه هذه الألفية مقاصد النحو بها محوية، الآن يقول ما هي أوصاف هذه الألفية غير أنها تحوي مقاصد النحو. قال تقرب الأقصى بلفظ موجز، وتبسط البذل بوعد منجز. يقول أنه بالنسبة إلى هذه الألفية بسيطة وواضحة وموجزة، والشيء الآخر أن فيها من المطالب التي لو بحثت عنها، لو أردت أن تصل إليها لكانت بعيدة المنال منك، فهي تقرب ما هو بعيد المنال منك، تقرب الأقصى بلفظ موجز، بلفظ أولا واضح وسهل، والشيء الثاني خال من التطويل. وتبسط البذل، البذل هو العطاء، تبسط البذل يعني توسع العطاء، يعني تعطي عطاء كثيرا، لأنها منحت هذه الفوائد النحوية العظيمة لقرائها. تبسط البذل بوعد منجز، يعني واعدة هؤلاء القراء أنه تعيدهم بأنه سيحصل ما يبتغون من قراءتها، لأنهم عندما يقرؤون هذه الألفية يبتغون تحصيل مطالب النحو، وهي تعيدهم بذلك وتنجز بوفائها، يعني أنها وستفي لهم بذلك، فسيجدون إن شاء الله المطالب التي يبتغونها واضحة. وتبسط البذل يعني توسع العطاء، مع أنها تنجز الوعد الذي وعدته لهم بأنها تفيدهم بأهم مطالب النحو. هذا الوعد الذي وعدتهم إياه ستفي به إن شاء الله. يقول إن هذه الألفية مع أنها حاوية للمقصد الأعظم من علم النحو، يعني لأهم المطالب في علم النحو لما فيها من المزية على نظائرها، لأن فائدة الألفية أولا أنها شاملة لمطالب النحو، الشيء الثاني الآراء التي جاء بها ابن مالك هي آراء متينة وقوية، لذلك تستأهل وتستحق الدرس من الطالب. يقول مع أنها حاوية لأهم مطالب النحو، فيها ميزة ثانية أنها تقرب إلى الأفهام المعاني البعيدة، تقرب الأقصى بسبب وجازة لفظها. يقول بلفظ، يعني هنا البال السببية، يعني بسبب هذا اللفظ الموجز مع طبعا إصابة المعنى وتنقيح العبارة، عبارة منقحة وسهلة وواضحة لا غموض ولا خفاء فيها. وتبسط البذل أي توسع العطاء، العطاء يعني بما تمنحه، بما بسبب أنها تمنح وتعطي من الفوائد لقرائها بوعد منجزي، واعدة بحصول مأربهم وناجزة بوفائها، هي وعدتهم بذلك وستفي إن شاء الله. قال وتقتضي رضا بغير سخط، يعني تقتضي أن كل من قرأها يرضى عنها ولا يسخط. فائقة ألفية ابن معطي، لأن هناك أحد النحاة واسمه ابن معطي، هذا كتب ألفية، ولكن تلك الألفية لم تبلغ من الشهرة ما بلغته ألفية ابن مالك، باعتبار أن ألفية ابن مالك كما قلت أولا لفظها موجز وسبكها حسن، والشيء الثاني أنها تحوي آراء متينة وقوية، بخلاف ألفية ابن معطي فإنها حوت آراء كثيرة ليست هي الآراء القوية في النحو. فائقة ألفية ابن معطي، وهو يعني وابن معطي بسبق حائز تفضيل، وهو حائز التفضيل يعني له الفضل، ابن معطي له الفضل بسبب أنه سبقني في كتابة الألفية، لأن أول من كتب ألفية في النحو هو ابن معطي، فهو له فضل السبق. مستوجب هذا التفضيل، أو هو ابن معطي مستوجب ثنائي الجميلة، فنحن نثني عليه لجهده، لما بذله من جهد مشكور في هذا الشأن. والله يقضي بهبات وافرة، يعني والله يحكم بعطايا جزيلة وثواب جزيل لي وله في درجات الآخرة، بسبب أننا بذلنا جهدنا في تبسيط وتقريب كلام العرب وفهم أحكامه، الموصل ذلك إلى فهم القرآن الكريم وفهم الأحاديث المعصومية، التي بسبب هذا الفهم نصل إلى معرفة أحكام الشرع. ثم يبدأ في المطلب الأول من مطالب الألفية، وهو الكلام وما يتألف منه. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤن. هنا يقول كلامنا، كلامنا يعني الكلام عندنا عند النحويين باصطلاح النحويين هو اللفظ المفيد. اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. المفيد يعني الذي يحسن السكوت عليه. يعني عندنا طبعا لفظ مفيد يعني له فائدة سواء كان يحسن السكوت عليه أو لا يحسن. فقولنا غلام زيد، غلام زيد لفظ ومفيد يعني يفيد فائدة ما، لكن لا يحسن السكوت عليه، لأنك لو قلت غلام زيد وسكت لانتظر منك السامع التكملة، تكملة الكلام، فلا بد أن تكمل الكلام فتقول غلام زيد جاء. فإذا قلت ذلك هذا يسمى كلام، لأنه لفظ مفيد فائدة يحسن السكوت عليها. فلذلك هو قال كلامنا لفظ مفيد، بدل من أن يأتي بتكملة الحد، تكملة التعريف وهو فائدة يحسن السكوت عليها، ماذا قال؟ كاستقم، يعني مفيد كفائدة استقم في أنها فائدة يحسن السكوت عليها. ثم بعد ذلك انتقل إلى تقسيم الكلام أو الكلمة إلى الأقسام الثلاثة المعروفة، فقال واسم وفعل ثم حرف الكلم. الكلم يتكون من اسم أو ينقسم إلى اسم مثل زيد، وفعل مثل جاء ويجيء مثلا، وحرف مثل في وعلى ومن وغير ذلك. طبعا مرة عبر بكلامنا ومرة عبر بالكلم، سيأتي إن شاء الله في الشرح الفرق بين الكلم والكلام. ثم قال واحده كلمة والقول عم، يعني أن الكلم جمع، ولذلك سيأتي إن شاء الله أن الكلم يتكون أقل ما يتكون منه من ثلاث كلمات لأنه جمع. واحد الكلم كلمة، المفرد كلمة، مثلا زيد كلمة، قام كلمة، في كلمة. والقول عم، القول يعم الكلم والكلمة والكلام، فكل كلام قول، وكل كلم قول، وكل كلمة قول. غاية الأمر أن الكلمة قول مفرد، والكلم والكلام قول مركب. لذلك يقول والقول عم، يعني يعم هذه الأشياء الثلاثة. وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني أن الكلمة لها معنيان. المعنى الأول هو القول المفرد، مثل زيد هذه كلمة، جاء كلمة، في كلمة. والمعنى الثاني للكلمة هو الكلام، وكلمة قد يؤم بها، يعني يقصد بها الكلام، فتطلق الكلمة ويراد منها الكلام. ولذلك نقول فلان ألقى كلمة، يعني ألقى كلاما كثيرا، لكن هذا أطلقنا عليه كلمة. وأيضا من ذلك يقولون كلمة التوحيد أو كلمة الشهادة، وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع أنها ليست بكلمة مفردة وإنما هي كلام. يقول الكلام عند النحويين في اصطلاح النحويين هو اللفظ الدال على معنى يحسن السكوت عليه، مثل الآن لما نقول جاء زيد هذا كلام لأنه لفظ يدل على معنى يحسن السكوت عليه. قال وهذا ما أراد، يعني وهذا هو الذي أراده ابن مالك بقوله مفيد كاستقم، يعني مفيد بدل من أن يقول فائدة يحسن السكوت عليها قال كاستقم، فتمم التعريف بالتمثيل، فالتمثيل هنا داخل في التعريف، كأنه قال الكلام لفظ مفيد بدل مفيد جاء بدل ما سيأتي الآن، قال تستقم، يعني فائدة تامة يصح الاكتفاء بها كالفائدة في استقم. فاكتفى عن تتميم الحد، الحد يعني التعريف، اكتفى عن أن يتمم الحد، فيقول مفيد فائدة تامة يصح الاكتفاء بها، اكتفى بالتمثيل فقال كاستقم. ثم يقول ولا بد للكلام من طرفين، مسند ومسند إليه أو مسند إليه. بالنسبة إلى الآن نأتي إلى كل كلام مفيد، مثلا نقول جاء زيد، فجاء مسند وزيد مسند إليه، لأننا أسندنا جاء أو المجيء إلى زيد. كذلك لما نأتي بجملة اسمية نقول زيد قائم، قائم مسند وزيد مسند إليه، لأنه هو الذي أسندنا إليه القيام. قال ولا يكونان إلا اسمين، المسند والمسند إليه لا يكونان إلا اسمين، مثل المبتدأ والخبر، نحو زيد قائم، كل منهما اسم، أو اسما وفعلا، نحو الجملة الفعلية، نحو قام زيد قام فعل وزيد اسم. ومنه استقم، استقم أيضا مسند ومسند إليه، من القسم الثاني الذي هو فعل واسم، فإنه مركب من فعل أمر وهو استقم، وفاعل وهو أنت، استقم أنت، وهو ضمير المخاطب تقديره استقم أنت. وقوله واسم وفعل ثم حرف الكلم واحد كلمة، يعني إن الكلم اسم جنس، اسم جنس يعني اسم، هذا الاسم هو جنس، يدل على جنس، مثل رجل اسم، وهذا الاسم يدل على جنس معين. الكلم اسم، وهذا الاسم يدل على جنس معين. وسيأتي إن شاء الله قريبا الفرق بين اسم الجنس واسم الجمع، والجمع هذا إن شاء الله سيأتي قريب في صفحة 14 و15، يبين الفرق بين هذه الأشياء الثلاثة. فيقول أن الكلم اسم جنس، واحده كلمة، وسيمر أنه بالنسبة إلى اسم الجنس يفرق بينه وبين واحده بالتاء، مثل كلم هذا الجمع، وواحده فيه زيادة تاء، مثل كلمة، شجر شجرة، حجر حجرة، وهكذا. كلبنة ولبن، اللبنة هي الطوبة، ونبقة ونبق، هو النبقة هي شجر السدر يسمى نبقة. وهي على ثلاثة أقسام، يعني الكلمة على ثلاثة أقسام، اسم مثل زيد، فعل مثل قام، حرف مثل على مثلا. لأن الكلمة إما أن يصح أن تكون ركنا للإسناد، يعني ركن للإسناد، يعني إما أن تكون مسند ومسند إليه، لأن الإسناد يتكون من ركنين، من مسند ومسند إليه. فالكلمة إما أن يصح أن تكون ركن في الإسناد، يعني إما مسند أو مسند إليه، أو لا تكون لا مسند ولا مسند إليه. الثاني وهو الذي لا يصح أن يكون مسند ولا مسند إليه، الحرف، لأن الحرف طبعا قلنا هناك أن الكلام لابد له من طرفين، ولا يكونان إلا اسمين الطرفين، وهو المسند والمسند إليه، أو اسم وفعل. إذن الحرف لا يكون طرفا في الإسناد، والأول وهو الذي يصح أن يكون طرفا في الإسناد أو ركنا للإسناد، هذا الذي يصح فيه ذلك إما أن يصح أن يسند إليه، مثل الاسم، مثل زيد، يصح أن نسند إليه جاء أو قائم، أو لا يصح أن نسند إليه، مثل الآن جاء لا نسند إليها شيء، وإنما نسندها إلى زيد مثلا. الثاني الذي لا يصح أن يسند إليه الفعل، والأول الذي يصح أن يسند إليه الاسم. وقد ظهر من هذا انحصار الكلمة يعني بالحصر العقلي، لأنه جعلنا الأمر دائر بين النفي والإثبات، وهذه يسمونها قسمة عقلية. فيقول أنه ظهر من هذا انحصار الكلمة في ثلاثة أقسام. يقول: والمراد بالكلمة، ما هو تعريف الكلمة؟ فهمنا أقسام الكلمة ثلاثة، ما هو تعريفها؟ قال: لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل. اللفظ الذي بالفعل مثل زيد هو نتلفظ به فعلا، واللفظ الذي بالقوة مثل أنت في استقم، استقم أنت، فأنت لا نتلفظ بها، ولكن لو شئنا أن نتلفظ بها ونخرجها من إضمارها لقلنا استقم أنت. فطبعا معنى بالقوة يعني الآن فعلا ليس هو متصف بذلك، ولكن يحتاج إلى إعمال قوة وإلى إعمال عمل حتى يخرج ويكون فعليا. مثل مثلا نقول بالنسبة إلى الكرسي، إذا كان عندنا كرسي يصح الجلوس عليه أو يمكن الجلوس عليه، فنقول هذا كرسي بالفعل، يعني الآن هو متصف بهذا الوصف وهو كونه كرسي. أما إذا كان لا، إذا كان الآن ليس بكرسي، مثل الأخشاب، عندنا قطع من الأخشاب، نقول هذه الأخشاب كرسي بالقوة، يعني لو أعملنا قوتنا وقطعنا الأخشاب وجعلنا فيها المسامير بالكيفية المعينة لكانت كرسيا. فالشيء الذي بالقوة يعني فعلا ليس هو كذلك، ولكن يحتاج إلى إعمال عمل أو إعمال قوة. فهنا أيضا الكلمة لفظ لكن ليس لفظا فعليا بل بالقوة، مثل أنت تستقم، أو لفظ بالفعل مستقل، مثل كما قلنا زيد قام على لفظ مستقل. وسيأتي إن شاء الله بقولنا مستقل يخرج من الكلمة الكلمة الحروف التي تدل على معنى، مثل الآن لما نقول ضارب، فهنا الألف في ضارب تدل على المفاعلة يعني المشاركة، لكن هذه الألف ليست مستقلة وإنما صارت هي أحد حروف هذا الفعل فليست كلمة. يقول: دال بجملته، لا بد أن الكلمة بكاملها بجملتها تدل على معنى، مثل كلمة زيد فإنها بجملتها يعني بكاملها تدل على هذا الشخص المعين. وسيأتي إن شاء الله الذي لا يدل بجملته، مثل مثلا قولنا غلام زيد، غلام زيد ليس بكلمة، لأنه غلام زيد يدل على هذا الشخص المعين بجزئه، فمثلا غلام تدل على معنى وزيد تدل على معنى، فكل من الجزئين يدل على معنى، فهذا يجعل كلمة غلام زيد وهو المركب ليست بكلمة كما سيأتي. يقول: بجملته على معنى المفرد، يدل بجملته على معنى مفرد، مثل كما مثلنا زيد فإنه بكامله بكامل هذه اللفظة تدل على هذا الشخص المعين الذي سمي بهذا الاسم وهو معنى مفرد. قال: على معنى مفرد بالوضع، يعني أن طبعا هنا بالوضع متعلقة بدال، يدل بالوضع يعني أن العرب وضعوا هذه اللفظة تدل بكاملها على معنى المفرد. قال الآن يشرح هذا التعريف الذي قاله، قال: فاللفظ مخرج للخط. قال أولا الكلمة لفظ، فإذا كان إنسان كتب كتابة كتب زيد، فهل هذه الكتابة كلمة؟ لا، ليست بكلمة، لأن هذه خط وليست بلفظ، هذه كتابة وليست بلفظ. قال مخرج للخط والعقد، قد إنسان يعقد يعني يربط في خيط، يعقد عقدة تدل على معنى باعتبار أن هذه العقدة وقع بينه وبين شخص الاصطلاح والاتفاق على أنه إذا عقد عقدة واحدة هذه ألف، مثلا عقدتين بجانب بعض هذه باء، مثلا إذا ثلاث عقد جيم مثلا، وهكذا على حسب ما يتفقان عليه. فهذه العقد قد تدل على معنى ولكن ليست بلفظ، فليست بكلمة. والإشارة، الإشارة لما إنسان يشير إلى إنسان أن يأتي أو يجلس أو يقوم أو يذهب، يشير إليه بيده أن تعال مثلا، هذه الإشارة تدل على معنى ولكنها ليست بلفظ فليست كلمة. والنصب، النصب يعني أمور منصوبة، هذه النصب تدل على معنى معين، مثل الآن مثلا إشارات المرور هذه عبارة عن نصب قد وضعت ونصبت، تدل على أن الطريق ضيق، على أن مثلا السرعة تكون بهذه الكيفية، على أن الطريق مسدود، على أن الطريق مثلا فيه عمل أو غير ذلك من الأشياء. فهذه وإن كانت لها دلالة لكن ليست بلفظ فليست بكلمة. قال لفظ بالقوة، بالقوة مدخل للضم، يعني يدخل في تعريف الكلمة الضمير، فالضمير كلمة لأنه لفظ بالقوة. في نحو افعل، يعني افعل أنت، وتفعل يعني تفعل هي، نقول هند مثلا تكتب الدرس، يعني تكتب هي الدرس. وطبعا في فرق بين افعل وتفعل، في أن الضمير في افعل واجب الاستتار، والضمير في تفعل ليس بواجب. قال ولفظ بالفعل، لفظ بالقوة أو لفظ بالفعل، لفظ بالفعل مدخل يعني في تعريف الكلمة، لنحو زيد في قام زيد، فإن زيد فعلا هو لفظ نتلفظ به. قال ومستقل، قال لفظ بالقوة أو بالفعل مستقل، مستقل مخرج للأبعاض، يعني لأبعاض الكلمة، هذا مخرج يعني لا يدخل في تعريف الكلمة، أجزاء الكلمة، الأجزاء الدالة على معنى، كألف المفاعلة في ضارب، تارة تقول ضرب، فهذا يدل على أن شخص أحدث هذا الفعل وصدر منه الضرب، وتارة تقول ضارب زيد عمرا، فإن ضارب هذه الألف في ضارب تدل على المفاعلة، يعني أن هذا الفعل وهو الضرب حصل من كليهما، هذا يضرب هذا وذاك يضرب هذا. فهذا كلمة الألف في ضارب تدل على معنى لكنها ليست مستقلة بنفسها، بل هي جزء من كلمة أخرى. وحروف المضارعة، الآن لما تقول أكتب، الهمزة في أكتب تدل على التكلم المتكلم، يكتب على الغائب، نكتب على جماعة المتكلمين، وهكذا. فهذه حروف المضارعة تدل على معنى ولكنها ليست مستقلة. قال دال مستقل، دال قوله دال، أن هذا اللفظ دال يعني فيه دلالة، هذا معمم يعني يعم ويشمل ويدخل في تعريف الكلمة، ما دلالته ثابتة كرجل، فإن رجل يدل على معنى وله دلالة، له معنى وهذه الدلالة ثابتة، يعني دائما معنى رجل وهو المذكر من بني الإنسان، هذه الدلالة هذا المعنى ثابت في كلمة رجل. يعم هذا الذي دلالته ثابتة لأنه دال، ولما دلالته زائلة كأحد جزئي امرئ القيس، فامرئ امرأة هذه مقابل إلى امرأة، والقيس هذا اسم قبيلة واسم رجل، فكل منهما يدل على معنى. لكن الآن لما أطلقنا على إنسان امرؤ القيس، فامرؤ لا يدل على جزء المعنى، المعنى هو هذا الشخص الذي سميناه بهذا الاسم، فامرؤ لا تدل على جزء المعنى، والقيس لا تدل على جزء المعنى، فكل من الكلمتين المعنى الأصلي لهما زال. لكن على كل حال هي الكلمة تدل على معنى، لكن لما ركبت زالت الدلالة، فصار كل منهم، صار كلاهما معا يدلان على هذا الشخص المسمى بهذا الاسم. فعلى كل حال امرؤ كلمة، القيس كلمة، لأن كل منهما دال على معنى، فيه دلالة، وإن كانت هذه الدلالة تزول بالتركيب. قال لأنه كلمة، لأن أحد جزئي امرئ القيس كلمة، لأنه له دلالة معينة، ولذلك أعرب بإعرابين. ولذلك امرئ القيس أعرب بإعرابين، كل على حدة، يعني جاء امرئ القيس، فالإعراب الأول لأمرؤ أنه فاعل، أمرؤ مرفوع، والقيس مضاف إليه، فأعرب بإعرابين، هذا له إعراب وهو الرفع، وذاك له إعراب وهو الخفض، لأن كل واحد منهما كلمة، ولو كان كلهم كلاهما كلمة واحدة لكان لهما إعراب واحد. وبجملته، قال دال بجملته، هذا مخرج عن تعريف الكلمة، ليس بكلمة، وهو المركب، مخرج للمركب، فليس بكلمة، كغلام زيد، غلام زيد مركب، فهذا لا يدل كلمة غلام، غلام زيد، غلام لا يدل بجملته على هذا الشخص، فإنه دال بجزئي على جزئي معنى، يعني أن غلام يدل على أن هذا الشخص مملوك، فلفظ غلام يدل على جزء المعنى، وزيد يدل على أن الملكية لزيد، فإنه دال بجزئي، يعني كل من الجزئين يدل على جزء من المعنى. فإذا ليس هناك لفظ واحد يدل بكامله على المعنى بكامله، فمثلا كما قلنا امرؤ القيس بكاملها بجملتها تدل على هذا الإنسان بكامله، هذا المسمى بكامله، بخلاف غلام زيد، فإن غلام تدل على أنه مملوك، وزيد تدل على أن الملكية حاصلة إلى زيد، فإنه دال بجزئيه على جزئي معنى. وبالوضع قال أنه دال بجملته على معنى مفرد بالوضع، يعني أنه دال بالوضع بسبب أنه وضع لهذا المعنى، بالوضع مخرج للمهمل، المهمل الآن لما نقول زيد هذا موضوع، لأن العرب وضعوه لمعنى وهو الدلالة على هذا الشخص المعين. وقولهم ديزون يعني مقلوب زيد لا معنى له، هذا يسمونه مهمل، فلما قال له دلالة بالوضع يعني أن يكون موضوع لمعنى، يعني ليس مثل ديز مهمل. ولما دلالته عقلية، فإن الدلالة العقلية غير الدلالة الوضعية، كدلالة اللفظ على حال اللافظ به، الآن اللفظ مثلا وهو لما إنسان يتكلم يدل على أنه خائف، هذا الخوف وهو حال اللافظ، هذا ليس دلالة وضعية، فإن الألفاظ التي تكلم بها ما وضعت للدلالة على الخوف، وإنما وضعت على المعنى الأصلي له، وإنما هذه دلالة عقلية. فيكون لما نقول الكلمة تدل على معنى بالوضع، لا يشمل الدلالة العقلية ولا يشمل الكلمة المهملة. ثم يقول: وبين الكلام والكلم عموم من وجه. هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.